بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. هذه الصلاة عليه السنة الراتب كما سبق 10 ركعات في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، هذه 10. في حديث أم حبيبة وعائشة زيادة 4 ركعات قبل الظهر، وهذا هو الأولى. نعم، الشاهد الركعتان قبل الظهر، طب الركعتان قبل الظهر، هو مؤلف الركعتان قبل الظهر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابع ابن أبي علي وعمر بن عمر عن شعبة. والغداة في الفجر. هذا في حديث عائشة أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وفي حديث ابن عمر قبل الظهر ركعتان، فيؤخذ المجموع حديث ابن عمر وعائشة أن الرواتب 16 ركعة. ولو بول المؤلف قال باب 4 ركعات قبل الظهر كان أولى، والذي قال باب الركعتان قبل الظهر على حديث ابن عمر، في حديث عائشة 4 ركعات، في حديث ابن حبيبة أيضا. الأولى أن نصلي 4 ركعات فتكون الرواتب 16 ركعة. يقريها إلى دخول وقت العصر، إلى دخول وقت العصر. نعم، إذا فاتت الركعتان قبل الظهر يصلي الراتب بعد الظهر 2 أو 4، ثم يقضي قبل الركعات التي فاتت قبل الظهر. نعم، إذا خرج وقتها. إلا فجر. نعم. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا في مشروع الصلاة قبل المغرب، ولكنها ليست من الرواتب، صلاة مباحة مستحبة، ولهذا قال صلوا قبل المغرب كرها 3، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولا هي سنة، يعني كراهية أن يتخذ الناس سنة لازمة، يعني لو لم يقل لمن شاء لكان الأمر للوجوب، يقول لا سنة قبل المغرب واجبة، لأن الأمر للوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا الأمر فقال لمن شاء، جعل الاختيار للإنسان، فلما جعل الاختيار للإنسان دل على أنها ليست واجبة، ولهذا قال الراوي كراهية أن يتخذ الناس سنة لأنها سنة لازمة، ولكن الصدقة ليست لازمة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي ثمين يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. نعم، يعني مرسل عبد الله قال لعقبة ألا أعجبك من أبي ثمين يركع ركعتين قبل المغرب، ثم استنكر هذا، قال هذه سنة كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فما يمنعك الآن؟ قال الشغل، في دليل على أن وقت المغرب ليس ضيق كما يزعمه بعض العلماء، ربما يرى أن وقت المغرب ضيق وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، ويفعل هذا بعض العلماء، تجده يقف عند المؤذن بمجرد ما يهلل المؤذن يقيم الصلاة، هذا غلط كبير، وقت المغرب وقت واسع كما في الحديث ما لم يخرج وقت قال ادخل واقتل، قال تغيب الشفق ومقدار ساعة وعشر دقائق تقريبا أو ساعة أو ساعة ربع قريب من هذا، وقت واسع. وكان الصحابة أيضا يصلوا قبل المغرب، وكان الداخل يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها ينفذرون السواري، هذا يدل على أن وقتها واسع وأنه ليس كما يزعمه بعضهم من أنها لا تتسع، المغرب لا يتسع إلا لمقدار صلاة ثلاث ركعات. نعم. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خريز يصنع له. هذا خزير، خزير في لون خزيرة يعني عصيدة. نعم. فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقتلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. وهذا الترجمة معقولة لصلاة النوافل جماعة، يعني إذا لم يتخذ عادة، لا بأس بصلاة النوافل جماعة إذا لم يكن عادة مستمرة. فلو زارك ضيوف، زارك أناس من أصحابك ومن أخوالك في الضحى، مثلا في يوم الخميس وصليتم الضحى جماعة فلا حرج، أو زارت بعد العشاء وصليتم في الليل جماعة لا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ غافل كل يوم كل يوم يأتون إليك ويصلون العشاء بعد العشاء جماعة لا هذا ما يصح، ليس المشروع، إنما هذا في الفرائض وما تشرع له جماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لكن شيء يعني غير لا يتخذ عادة فلا بأس. ولهذا قال المؤلف ذكر أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف حديث عثمان، هذا مشروع حديث عثمان، وهو الذي ذكر الإمام حجر عنه رحمه الله في باب فضل التوحيد وما كثر من الذنوب، ذكر الشاهد فقال وفي حديث عثمان أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، وأن من مات على الإخلاص والتوحيد فإن النار تحرم عليه إن عاجلا أو آجلا، من مات على التوحيد حرمت عليه النار، لكن إن مات على التوحيد الخالص سالم من الشرك ومن البدع والكبائر دخل الجنة من أول يوم صار عليه تحرم عليه النار تحريم دخول. أما إن كان مات على توحيد ملطخ بالكبائر لكن هو توحيد موحد لكن مات على كبائر من غير توبة فهذا تحرم عليه النار تحريم خلود، لكن قد يدخلها قد يدخلها قبل ذلك تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فإذا عذب وطهر خرج منها ثم يدخل الجنة، فتحرم عليه النار بعد ذلك تحريم خلود لا تحريم دخول. فمن قال لا إله إلا الله مات على التوحيد حرمت عليه النار إما تحريم دخول وإما تحريم خلود، فإن مات على توحيد الخالص ليس فيه كبائر ولا بدع حرمت عليه النار تحريم دخول، وإما على توحيد ملطخ بالكبائر حرمت عليه تحريم خلود لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها حتى قد يدخل النار وقد لا يدخلها. وفي هذا الحديث أن محمود بن ربيع ربيع الأنصاري هو راوي الحديث عن عثمان لكن وكان صغيرا من 5 سنين لكنه عقل مجة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بعد كانت في دلوه، هذا يدل على أنه فاهم وإنه يفهم من 5 سنين لكن يفهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليهم في بيتهم واستخرج دلوا من بئر في دلوهم ثم تمرض ومج في وجهه محمود، فهذا في تبرك لأنه يحبون هذا حتى يكون فيه البركة يصيبه البركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ما لامس جسده، فمحمود هو ب5 سنين أذكر هذا يدل على أنه مثاقب ومفاهم ولو كان ب5 سنين. وراوي الحديث عن عثمان بن مالك، عثمان بن مالك مما شهد بدرا، وأنه قال يا رسول الله قال أنه يقول كنت أصلي لقوم في بني سالم هو إمامهم، وكان يحول بينه وبينه واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري يعني ضعف بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا اتخذه مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال له لما لم تصلي مع الجماعة، مع أن ابن أبو مخصوب طلب من النبي أن يصلي في بيته ولم يرخص له وقال إنه بينه بمسجد استماع وواد وليس له قائل نائم، وأما عثمان فإنه رخص، فما الفرق بينهما؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يصلي في بيته لما ضعف بصره ولم يرخص لابن عبد الله بن مكتوم وكان أعمى وليس له قائل لائمه أن يصلي في بيته؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم وهذا يسمع الأذان، محمود يسمع كذلك عثمان يسمع نعم العثمان يقول يحول وادي بينه وبينه حتى للمبصري يحول وادي بينه وبينه، وأما ابن مكتوم فإنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد وليس كل العميان لا يستطيع، العميان يختلفون بعضهم يستطيع يأتي بدون قائد، حتى بعض العميان يستطيع يحتضر يذهب إلى البر ويحتضر ويرجع، بعض العميان يدل المبصري يختلفون في هذا، ولا ذكر أنه يمنع مانع إلا أنه يقول ما له قائد يلائمه يستطيع، إذا كان يستطيع فلا يستطيع لا يستطيع فهو بعده، لكن ما تفرق بين عثمان وبين إيش وبين أبو مكتوم، أبو مكتوم ما ذكر عذر إلا أنه ليس له قائد، أما هذا ذكر الوادي يحول بينه وبين المبصري وهذا عذر حتى للمبصري. نعم ضخم نعم لكن ضخم ما تكفي وحده ما أعرف له أصلا. نعم. يعقل من خمس ميناء، وكان يعقل وجه وجه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ثمان في ذلك. في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكانه يتخذه مصلى، وهذا ليجد تبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم خواصه. لكن ليس الإنسان إذا رأى يصلي في بيته يأتي لما يصلي يقول تعال صلي في بيتي حتى أصلي، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بفضلات عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يكادون يقتتلون على القطرات يأخذونها يمسحون بها وجوهها، وإذا تلخم كانت يكفي واحد منهم فذلك بها وجهه ويديه ورأسه لما جعل الله في فضلاته من البركة. ولما حلق رأسه محدث الوداع قسمه بين الناس يوزع على الناس شعرة شعرة، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق سلكت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه، أما غيره فلا يتبرك به. أما قول النووي يقول حول حجر أنه يتبرك بالصالحين هذا خطأ، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك يؤدي إلى الغلو، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى لتحصل البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله سأفعل. فغدا قال عثمان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار، يعني ضحى اشتد النهار الساعة التاسعة مثلا أو العاشرة، هذا اشتد الضحى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفتنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذه صلاة الضحى، في جواز صلاة الناس إلى جماعة إذا لم تتخذ عادة، صلى الذي الضحى جماعة لكنها ليست عادة. فحبسته على خزير، وفي خزيرة، والخزيرة هي العصيدة، العصيدة يكون فيها شيء قطع من اللحم، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندنا طعام، فأخر بعض الشيء حتى انتهى سلاح الخزيرة ثم قدمها، هذا الموجود عندهم في جوارهم، الجود من الماجود. فقال فحبسته على خزيرة تصلى عليه. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيتي، فقال بالدلع عن أهل الدار عن المحلة والحارة والحي، أهل الحي الذي حوله سموه الحي سمى الدور. ولهذا جاء في الحديث أن الذي أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، المراد بالدور يعني الحارات والمحلات، الحارات والمحلات مثل حي الربوة سمى دار، حي الملز سمى دار، سمى دار سمى دور، دور بني الأنصار، ولماذا قال أي دور بني الأنصار أفضل؟ القبائل والأحياء، أمر النبي أن تبنى المساجد في الأحياء والقبائل. فسمع أهل الدار عن الحي، سمعوا أن رسول الله في بيته، فثاب رجال منهم جاء اجتمعوا، لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تجمع أهل الحي وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يسمع منه وأن يستفيد منه وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فثاب رجال، ثاب يعني اجتمع رجال من أهل الحي حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك، يعني مالك بن الدخش، لا أراه. فأجابه رجل فقال ادرك ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. شوف الغثابة، غثابة سأل واحد عن شخص فاغثابه الآخر وقال هذا لا يحب الله، منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله لا تقل ذاك، فيه الرد عن عرض المسلم، لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لم يكن موحد مخلص، لم يكن موحد إلى أهل التوحيد. فقال الرجل الله ورسوله أعلم، فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من الله، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، لا يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، ولا يدري عن أعمال أمته على الصحيح، وإنما يقال هذا في حياته، قال الله ورسوله أعلم. فقال الرجل لما قال النبي رد عن عرضه، قال لا تراه قال لا إله إلا الله تنزل عليه الوحي، قال الله ورسوله أعلم، ولكن أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، يعني هذا الرجل مالك بن الدخش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد هو من أهل الجنة، والجنة عليه حرام. لكن من مات على توحيد خالص من البدع والكبائر فتحرم عليه النار تحريم دخول فلا يدخلها أبدا. وإن مات على توحيد أضعفه بالكبائر والمعاصي فقد يعذب وقد لا يعذب، وإذا عذب حرمت عليه النار تحريم خلود، ولكنه قد يدخل النار ثم يخرج منها. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب، أيوب فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله، في غزوة التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروح، يعني هو قائد. فأنكرها علي أبو أيوب لما حدث محمود بهذا الحديث، حديث عظيم، أنكر أبو أيوب الأنصاري على محمود بن الربيع، ولما أنكر عليه شككه، أنا متأكد أني سمعته، لكن أبو أيوب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، ومحمود هذا صحابي صغير، فلما أنكر عليه فقال له أيوب: والله ما أظن رسول الله قال ما قلت. قال محمود: فكبر ذلك علي، شق عليه، كيف أنا سمعت هذا من عثمان وشككني أي أبو أيوب صحابي الجليل؟ فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن عفان إن وجدته حيا في مسجد القوم، حتى يتأكد، يريد التأكد في هذا الإنسان يتثبت. لما شكك أبو أيوب أراد أن يتثبت وله سمع، يعني نذر إن سلمه الله ووجد عثمان حيا أن يسأله. فقفلت يعني رجعت من الغزوة، وكان يغزو الروم الآن، وأبو أيوب في المدينة، فأهللت بحجة أو عمرة، وحج أو اعتبر إلى مكة، ثم سافر من مكة إلى المدينة، فأسرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عثمان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا، في أن الإنسان سئل يخبر، يقول أنا فلان ابن فلان، فحدثني كما حدثني أول مرة، تثبت في أنا من الإنسان يتثبت مرة أخرى، وأن يكون على بصيرة من أمره. نعم. هذا احتمال قبل وين الحديث السابق يعني؟ لا هو حديث واحد. عقل وجهه في وجهه حتى فزعم محمود عليه السلام. نعم هو حديث واحد. لكن الحديث اللي قبل الفجر اللي قبلها ذكرها أشار إليه مختصرا. نعم. نعم هو ما يكون بخشبة، قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، يعني هذا الشيء الأمر الذي هو الدفاع. نعم يحضر إيه يعني. نعم هذا كان لهم، إما أنهم استأذنوا وأذن لهم، أو أنهم يعلمون أنه يعلن لهم. نعم ها هذا ظاهر. نعم ظاهر أن المرأة. نعم باب التطوع في البيت. في دليل على أن الإنسان على أنه يعمل بالظاهر، وأن الأصل في الموحد الأصل أنه نطق بالشهادتين فهو تجعل أحكام الإسلام، ولا تجعل هذا الظاهر إلا إذا وجد ناقل من نواقض الإسلام يعلم بدون يعني شك. أما هذه شيء يقال له، شيء يقول له، وليس هناك دليل يدل على هذا. كله يكلم بعض المنافقين أو كذا، قد يقول لي أسباب ما يدل على أنه منافق، ويقول ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، هذا لأسباب يقتضي ذلك، قد يكون في مسائل دنيوية، قد يكون يتعلق بماله، ما يدل على أنه منافق. نعم نعم والله ما هو بعيد يعني لو قال يبتغي بذلك وجه الله، ألا تراه قال يبتغي بذلك وجه الله. نعم لا باب التبرك، حتى باب البركة تحصله البركة، ويودون هذا أهله فرحوا بهذا، فمجه في وجهه تحصل له بركة فيما لا بس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة يتفنون على وضوءه وفي رخامته هذا وجه، هذه بس لي محمود. نعم لا فيه يعني في نظر الرجل الذي قص الدب وقال لن تمسك النار في ثبوت نظر يعني. نعم باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. في هذا الحديث مشروعية الصلاة في البيوت في غير الفريضة، وأنه يستحب للمسلم أن يصلي في بيته، يصلي الضحى، يصلي السنة الراتبة قبل الظهر وبعدها، يصلي الوتر، يصلي صلاة الليل، وهذا الأمر الاستحباب. اجعلوا بيوتكم من صلاتكم، ولو صرف عن وجوب الاستحباب أقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة في المسجد بعض الأحيان، وهو كان يفعلها بعض الأحيان، ولهذا قال الراوي: يصلي المغرب في بيته، صلاة المغرب في بيته، بعدها الظهر في المسجد. فدل على الأمر الاستحباب، يستحب للمسلم أن يصلي دوام في بيته. وقولوا: ولا تتخذوا قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها، فإن القبور لا يصلى عندها، والصلاة على القبور من وسائل الشرك. وبعد اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر التي لا يصلى فيها. فيه مشروعية صلاة الدواء في البيوت، وفيها أن المقبرة لا يصلى فيها. وفي الباب حديث: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أيضا يؤيد هذا الحديث. ولعله ليس على قد برر الحديث هذا، وأنه ليس على صوت البخاري: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، وحديث: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يدلان على استحباب الصلاة في البيوت، وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض وصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء. نعم، إن صرف على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وعدم إنكار على الصحابة الذين يصلونها في المساجد. نعم.